فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث التي أردها المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب تتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان في زواجها أو عند زواجها نزول آية الحجاب والاحتجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم عن الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن عمر رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجب نساءه، فنزل القرآن بذلك، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه التي يقترح فيها على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم ينزل الوحي مطابقا لهذا الذي حصل اقتراحه من عمر رضي الله عنه. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قد كان في الأمم قبلكم محدثون فليكن فيهم أحد فهو عمر من هذه الأمة، وهو أنه يقول الحق أو يقول الشيء فيوافق الحق. وقد تكون المسألة اجتهادية فيجتهد فيها ويصيب الحق، مثل ما حصل في قصة الطاعون والدخول عليه، فإنه لما عرض عليه الآراء المتعددة والاجتهادات المختلفة اختار أن يرجع ولا يدخل على الطاعون، ثم تبين بعد ذلك بقليل أن الحديث جاء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. قد أورد وقد جاء في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب وأطعم الناس الوليمة بمناسبة هذا الزواج، وكان جاء إليه أناس يعني دعاهم لتناول طعام الوليمة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أطعم الناس لحما وخبزا، وجاء في هذا الحديث أن أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عن الجميع صنعت طعاما حيسا وجعلته في تور، وهو الإناء الذي يكون من صفر أو حجارة، وأرسلته مع ابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحيث هو الطعام المؤلف من التمر والسمن والأقط، وقد يكون بدل الأقط الدقيق، فهذا أو هذه الأصناف الثلاثة إذا جمعت وخلطت ومزج بعضها ببعض واختلط بها بعضها ببعض وذهب ذهبت عين كل واحد من هذه الثلاثة، يطلق على هذا الذي اجتمع من هذه الأشياء، يطلق عليه حيس، يطلق عليه حيس. فأرسلت معه ثورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: قل إن أمي تقرئك السلام وتقول هذا لك قليل منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إقراء السلام وإرسال السلام من شخص إلى شخص، وإبلاغ السلام ممن حمله إياه إلى من حمل إليه، وكذلك أيضا يعني فيه إعانة الأصدقاء بعضهم بعضا في مناسبة الزواج، سواء كان يتعلق بالوليمة والمساعدة في طعام الوليمة أو غير ذلك، لأن أم سليم رضي الله عنها فعلت وعملت هذا الطعام وأرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ضمن طعام الوليمة لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب. وفيه أيضا الاعتذار مع تقديم الطعام الذي يمكن أن يقدم، يعتذر وأن هذا قليل وليس بكثير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس: ادع فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، فدعا من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم له، وكل من لقيه دعاهم، فاجتمعوا في الحجرة والصفة. الصفة هي التي يكون فيها فقراء المهاجرين، مكان مظلل في المسجد يأوي إليه من لا منزل عنده ولا بيت من فقراء المهاجرين، ويأكلون ما يقدم لهم من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طريق غيره بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام لكونهم فقراء. وقد جاء الناس وأجابوا هذه الدعوة: من سمي ومن لم يسمى. وسئل أنس عن عدد هؤلاء الذين حضروا فقال: زهاء 300، يعني يقربون من 300، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلق، يعني يكون على هيئة الحلقة المستديرة على الإناء الذي فيه الطعام، فكانوا يأكلون ثم يقوم 10 10 على مقدار الحلقة، ثم يأتي 10 آخرون حتى شبعوا جميعا. وحمل أنس رضي الله عنه التورة بعد ذلك وقال إنه لا يدري هل كان أثقل يوم يضعه أو حين وضعه أو حين رفعه، يعني أن الله تعالى بارك في هذا الطعام، وأنه مع كثرة هؤلاء الآكلين المتناولين لهذا الطعام فإنه لم ينقص، لأن أنس رضي الله عنه لا يميز بين حالته عند وضعه وحالته عند رفعه، أي أنه طعام بارك الله فيه حتى أكل منه من أكل وبقي منه الشيء الكثير. وهذا من البركات التي يجعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تكثير الطعام بحضرته، وكذلك تكثير الماء، وأن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه حتى يكفي للفئام من الناس وحتى يكفي للأعداد الكبيرة من الناس، وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه وإظهار الكرامة له وإظهار فضيلته وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي بعد ذلك أناس بعد أن خرجوا يتحدثون، وكأنهم استوصلوا في الحديث وغفلوا عن القيام، لأنهم مستغرقون في الحديث مع بعضهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حيي فلم يقابلهم بأن يقول لهم قوموا أو انتهى الذي جئتم من أجله. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام حيث لم يقابلهم بطلب المغادرة، وإنما أخذ بالأسباب التي تلفت أنظارهم، ولكن لاستغراقهم بالحديث ما تنبهوا لهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى بعض إلى نسائه يسلم عليهن، ثم رجع وإذا بقي منهم اثنان، فلما رآهم أيضا انصرف وأراد أن ينصرف، فلما رأوه انصرف تنبهوا وقاموا. وأنزل الله عز وجل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكان فهذه الآية فيها أنهم إذا دعوا أنهم يأتون في الوقت المناسب ولا يأتون مبكرين ينتظرون نضج الطعام وانتظار انتهاءه واستواءه، وإنما يأتون في الوقت المناسب، فلا يأتون في مبكرين جدا بحيث يحصل منهم الجلوس الطويل الذي لا حاجة إليه. وكذلك إذا فرغوا من الطعام أيضا يقومون، لا يجلسون ويستوصلون ويتحدثون ويتكلمون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية المشتملة على هذه الآداب التي أدب الله تعالى بها المسلمين. وأنزل الله عز وجل فيها: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن احتجاب أمهات المؤمنين جاء في القرآن وجاء في السنة، ومن المعلوم أن الخطاب الذي يكون لأمهات المؤمنين يكون لغيرهن إلا إذا جاء شيء يدل على اختصاصهن. وقد جاء في الآية نفسها ما يدل على عدم الاختصاص، وذلك في قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وذلك أنه إذا كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وهن من هن في علو المنزلة وفي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته، ومع ذلك علل هذا الحكم بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن نساء المؤمنين اللاتي ما حصل لهن هذا الكمال وحصل لهن هذا الشرف وحصل لهن هذا الإكرام ممن عندهن النقص وعندهن الخلل، فهن من باب أولى أن يأخذن بالأسباب التي تبعد السوء عنهن. فقوله سبحانه وتعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني هذا التعليل يدل على أنه ليس الأمر يخص أمهات المؤمنين، لأن الأخذ بالشيء الذي فيه طهارة وفيه السلامة وفيه البعد عن الريبة وفيه البعد عن أسباب السوء، أن هذا مطلوب فيهن وفي غيرهن، مطلوب لهن ولغيرهن. وكذلك الآية الأخرى أيضا يبين ذلك، الآية الأخرى التي في نفس السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإنه ذكر نساءه وذكر بناته وذكر نساء المؤمنين وأنهن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن هذا الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين وإنما هو لهن ولغيرهن. اقرأ الحديث الأول. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته واحتبث فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا. هذه مختصر، لأنه ذكر آخر القصة وهي كونهم جاءوا للطعام وأنهم بعد أكلهم الطعام خرجوا وبقي بعضهم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يلفت أنظارهم إلى أنه ينبغي لهم أو أن عليهم أن يخرجوا, ولكن لاستغراقهم في الحديث يعني بقوا وغفلوا عن ذلك وتنبهوا في الآخر, وبعد ذلك قاموا وخرجوا. وعرس ببعض نسائه يعني بزينب بنت جحش لما تزوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقدم الطعام الذي هو منه صلى الله عليه وسلم وكان لحما وخبزا كما جاء بعض الحديث, وهذا التور الذي فيه حيص والذي جاء من أم سليم. نعم. في شيء في الحديث الأول؟ قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء, فنزلت آية الحجاب. يعني لما ذكر هذا الذي حصل من كون الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا منهم فلم يواجههم بالشيء الذي يريده منهم وهو القيام, وأنه حصل منه الدخول والخروج, قال إنه لينزلن بهذا القرآن, يعني هذا الذي قد حصل وتأثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل فيه البقاء في بيته مع كونه متزوجا وكونه حديث عهد بالزواج, وهؤلاء جاءوا للوليمة ثم جلسوا يعني وثقل عليه مقامهم وجلوسهم عليه الصلاة والسلام, قال لينزلن بهذا القرآن. وقد نزل القرآن, وقد نزل القرآن, لأنه فهم من أهمية ما من من من من من يعني هذا الذي حصل من دخوله وخروجه وقيامه, وأولئك مستغرقون في الحديث ولم يواجههم صلى الله عليه وسلم بطلب المغادرة لما جعله الله تعالى لما جعله فيه من كريم الأخلاق وعظيم الخصال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده أحد وهو يحب أن يغادر المكان لأنه مشغول, أن كونه يأخذ بالأسباب التي تجعلهم يتنبهون ويقومون, لا سيما إذا كان الغرض الذي من أجله جاءوا وهو إكرامهم وتقديم الطعام لهم أن هذا قد حصل وقد تم, فكونه يأتي بأشياء فيها إشارة إلى مراده أولى من أن يواجههم, لأن مواجهتهم قد يكون فيها تأثير عليهم, وحتى لو واجههم لا بأس بذلك, لكن أولى وأحسن أن يحصل منه الشيء الذي ينبههم فيه أو يجعلهم يتنبهون إلى حاجته, وذلك بأن مثلا يسأل عن الساعة كم الساعة الآن وما إلى ذلك مما يعني يجعل الناس يتنبهون إلى أنه مشغول أو أن صاحب البيت وراءه شغل فيقومون قبل أن يحتاج إلى أن يقول لهم قوموا. نعم. قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور, فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل. فقال ضع, ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت, فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت, قال قلت لأنس عدد كم كانوا, قال زهاء 300. قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات الثور, قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. الصفة هي المكان الذي فيه فقراء المهاجرين، والحجرة التي هي يعني مكان زوجته التي تزوج بها وهي زينب رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. وهذا من أدب الطعام، يعني كل إنسان يأكل مما يليه، فلا يأكل من وسط الطعام ولا يأكل من الجوانب الأخرى التي تلي غيره، فكل يأكل مما يليه، لا سيما إذا كان الطعام واحدا. أما لو كان منوعا وليس كل جهة فيها من هذه الأنواع، مثل أن تكون الفاكهة وتكون أنواع من الفاكهة وبعضها يكون في الوسط، أو أن اللحم يوضع في الوسط والجوانب من الطعام المطبوخ كالأرز وغيره، فالإنسان يأكل ما يليه ويمد يده ويأخذ من اللحم مما يليه، يأخذ من اللحم الذي في الوسط مما يليه. وإذا كان كما قلت يعني فاكهة وهو أنواع منوعة، فله أن يأخذ من الوسط الشيء الذي يناسبه، إذا كان جهته ليس فيها النوع الذي يريده. وأما إذا كان الطعام واحدا فإنه يأكل ما يليه، كما جاء في حديث آخر عن عن عمر ابن أبي سلمة طبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل معه طعاما فكان يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. سم الله، يسمي الله عز وجل حتى تكون البركة في ذلك الطعام وحتى لا يشاركه فيه الشياطين، وكذلك أيضا يأكل مما يليه، يأكل مما يليه، وكذلك يأكل بيمينه لا يأكل بشماله. نعم. قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، قال فقال لي أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام، يعني بنى بها يعني دخل عليها. قال وأصل البناء أنه كان للمتزوج إذا دخل على أهله يضرب قبة أو خيمة فيدخل ويرخي الستر يعني عليه وعلى أهله، فهذا هو البناء. نعم. فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا، قام الرجلان فخرجا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قالوا في الحديث قصة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أشهل بن حاتم وهو صديق يخطئ خذ البخاري والترمذي. نعم. عن ابن عون ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقوله ابن عون حدثناه هذا مما قدم فيه المبتدأ على الخبر فقوله ابن عون هذا مبتدأ وحدثناه خبر يعني بدل ما قال حدثنا ابن عون قال ابن عون حدثناه وهذه تأتي أحيانا وليس بكثير في الأسانيد بحيث يعني يقدم الفاعل على الفعل وسيكون خبرا مبتدا وخبر الخبر جملة فعلية المبتدا اسم والخبر جملة فعلية وهذا يأتي في بعض الأسانيد قليلا ويأتي عن شعبة مما عرف منه استعمال هذه الصيغة هو شعبة. نعم. عن عمرو بن سعيد هو البصري وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن سليمان الطبعي هو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الجعد بن عثمان أو أبي عثمان وهو ثقة من أخرج له البخاري ومسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. فذكر الترمذي رحمه الله أنه الجعد بن عثمان أو وكذلك كنيته أبو عثمان وأيضا يقال له ابن دينار يعني مختلف في اسمه هل هو ابن دينار أو ابن عثمان وعلى أن اسم أبيه عثمان تكون كنيته مطابقة لاسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته أن لا يظن التصحيف وهذا يعني إذا قيل أبي عثمان هذا ما فيه إشكال إذا قيل الجعد أبي عثمان هذا لا إشكال فيه سواء كان أبوه دينار أو أبو عثمان فإن هذا مستقيم لكن إن كان أبوه عثمان فإنه يصلح أن يقال فيه ابن عثمان ويصح أن يقال أبي عثمان لكن لا يقال في تصحيف لأنه سواء قيل ابن أو أبو فهو ابن عثمان وهو أبو عثمان لكن مع ذكر دينار الذي هو أبوه ما يصير فيه يعني ما يصير مثل كونه اسمه مطابقا اسم أبيه كونه مطابقا اسم أبيه فيكون فيه التصحيف فيكون ما فيه التصحيف يعني لا يظن فيه التصحيف إن قيل أبو عثمان هو أبو عثمان وإن قيل ابن عثمان هو ابن عثمان. نعم. عن أنس الإسناد قتيبة عن جعفر هذا رباعي هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد هو مقبول متروك الترمذي متروك. نعم. عن أبي وهو صدوق يخطئ خرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن بيان بن بشير هو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. قال وروى ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الستة. يقول السائل إذا كلفني أحد أن أقرأ السلام على شخص آخر فهل هذا واجب علي أن أبلغه؟ لا أعلم ما أعلم شيء يدل على الوجوب لكن الإنسان إذا حمل يعني شيئا أو حمل أمانة يبلغ الأمانة. أما قضية أن يكون واجبا عليه ما لا أعرف يعني شيء واضح في هذا. معنى غير ناظرين إناه يعني غير منتظرين نضجه، لأن إناه نضجه يعني ما تأتون في وقت مبكر تنتظرون نضج الطعام، وإنما يأتون في الوقت المناسب، يأتون في الوقت المناسب الذي ليس فيه إثقال على صاحب البيت. فإذا دعي مثلا في وقت معين لا يأتي قبله بوقت طويل ينتظر الطعام ينتهي، وإنما يأتي في الوقت المحدد الذي حدد له. قال ناظرين إناه يعني لا تأتون مبكرين، فهم مطلوب منهم أن لا يبكروا ولا يتأخروا، أن لا يبكروا وأن لا يتأخروا. ولهذا قال بعده وإذا طعمت فانتشر، فقوله غير ناظرين إناه يعني معناه ما يبكرون، وإذا طعمت فانتشروا ما يتأخرون، وإنما يأتون للمهمة في وقتها ويخرجون بعد انتهاء المهمة. هل يؤخذ من الحديث أفضلية التحلق عشرة عشرة؟ التحلق كما هو معلوم هو للحاجة، لأن الآن المكان يعني قد يكون المكان ما هو واسع ولا يجمع الناس كلهم، بحيث يعني 300 يأتون ويجلسون في مكان واحد يقدم لهم الطعام. إذا كان هذا ما في بس، لكن إذا كان مكان ضيقا ما في إلا هذه الطريقة وهي التحلق. ولا شك أن التحلق يعني يكون فيه سعة، يعني فيه سعة، لا سيما يعني إذا كثر الناس وصاروا حلقا، فإن الحلق تستوعب، بخلاف ما لو كان صماط ممدود والأواني فيه، فإن الأطراف يكون فيها عدد، وأما في الوسط فإنه ما يكون فيه إلا عدد قليل متقابلين، عدد قليل متقابلين. لكن إذا وضعت الحلق يكون يستوعب أكثر مما لو كان بصماطا واحدا ممدودا عليه الأواني، فإن العدد يكون الطعام كثيرا والعدد قليلا. نعم. يقول بعض الناس يتعفف من الطعام الذي أكل منه الناس قبله، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، عند الحاجة لا حرج في ذلك. تعفف هل في حرج؟ لا ما في حرج، إذا كان الإنسان بحاجة فهو لا يتعفف، وإن كان أنها يعني ليس بحاجة إلى الطعام، فسواء كان أكل منه أو ما أكل منه، لكن يعني كونه موجود ويطيب نفس صاحب المكان بحيث أنه يأكل، لأنه يسره أن يأكل ولا يسره ويسوءه أن لا يأكل. هل من شروط الوليمة البناء أم مجرد العقد يبيح الوليمة؟ هو كما هو معلوم بمجرد العقد حصلت الزوجية، بمجرد العقد حصلت الزوجية، ولو مات أحدهما ورثه الآخر، لأن الزوجية بدأت بالعقد. فالذي ينبغي أن لا يتكلف فيكون عند العقد وليمة وعند الدخول وليمة، وإنما تكون سواء في هذا أو في هذا، لكن كونها عند الدخول أو لا. ما سبب تولية زينب رضي الله عنها وجهها مع أنها لم تكن قد نزلت آيات الحجاب؟ يمكن أن يكون يعني استحياء أو يعني أو أقول يمكن أن تكون استحياء. يقول عندنا في البلد يتم إعلان الوليمة في المسجد، فالمصلون تعودوا أن الإمام هو الذي يعلن بعد الفريضة إن كانت وليمة عرس أو عقيقة، ومن يريد السفر إن كان هناك له وليمة، فهل هذا جائز؟ يعني يكون المسجد يعني يكون الإعلانات تكون فيه في مناسبات كثيرة، يعني فيه ما فيه، لكن في الأصل لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في بعض الأحيان، وقد جاءه بعض الذين يدعونه إلى الطعام، وقد في بعض الأحاديث أنه قيل له هو في المسجد وقام للناس قوموا، وقال للناس قوموا وهم في المسجد. لكن كون الناس يتخذون هذا طريقة يعني عندما يكون فيه أكل أو يكون فيه أي مناسبات، يعني الذي يبدو أن هذا خلاف الأولى حتى لا يكون المسجد يعني إعلانات يقول عندنا من عادة الناس في البلد أن يقول لك إذا امتنعت عن طعام دعاك إليه يقول كل من أجل البركة، هل هذه اللفظة شرعية صحيحة أم فيها؟ والله يعني البركة ما هو كل إنسان يأكل ثم تنزل البركة، وإنما يدعوه بالعبارات المناسبة، وأن يسرنا أن تأكل، وأن هذا أحب إلينا، وإكرامك نريد إكرامك ونريد كذا، والبركة عند الله سبحانه وتعالى، ليست بكونه يأكل ثم تنزل البركة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وعبد الله كم الاعتراضيه